بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي في قول المؤلف أن الإباحة العقلية أي البراءة العقلية ليست حكما شرعيا اعتقاد واصطلاح اصطلاح يعني سموا ما جاء إباحته من الشرع سموه إباحة شرعية، وما جاء التنصيص ما جاء التنصيص عليه سموه إباحة شرعية، وما لم يأتي التنصيص عليه فيبقى على الإباحة الأصلية. وكلها أحكام شرعية، كلها في قسم المباح، والمباح من الأحكام التكليفية، كلها أحكام شرعية لأن كلها مباحة، سواء قلنا إباحة شرعية أو إباحة أصلية فكله مباح، والمباح من الأحكام التكليفية وكلها أحكام شرعية، إنما الصلاح فقط في التقسيم الصلاح. وكلها ينطبق عليها تعريف المباح التعريف الشرعي. يقول ما معنى الإباحة العقلية ليس رفعها نسخا لأن ليست حكما شرعيا، لأن النسخ رفع حكم ثابت بدليل، رفع حكم ثابت بدليل شرعي. الإباحة الأصلية تدخل في العمومات، لكن الإباحة الشرعية جاء نص بإباحة هذا الشيء ثم جاء نص برفعه، كحديث كنت أنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، هذا نص في أنه نص. يقول الأخ إذا كسب شخص مالا حراما ثم أسلم هل يجوز له أكله استدلالا بقوله تعالى فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف؟ إن كان حقوق للغير فلا يجوز له، بل عليه إرجاعها للمستحقين كالمظالم والمسروقات والمغصوبات. وأما إن كان من تكسب حرام فنعم لا بأس له أن ينتفع به لهذه الآية. كذلك إذا كان مسلما جاهل بالتحريم ثم عاد نفس الحكم. يقول ما التوجيه في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير؟ فإن هناك أشياء محرمة غير مذكورة في هذه الآية، تكون عام مخصوص، يكون من العموم المخصوص، يعني مفهومه مفهوم الآية عام خص بأدلة أخرى منطوقة. أخذنا بالأمس ما يتعلق بالمباح والتقسيم إلى إباحة شرعية وإباحة عقلية. طيب قلنا الإباحة العقلية الأولى تسمى ماذا؟ إباحة أصلية أو إباحة مستصحبة، لأن العقلية هذه التسمية من قبل المعتزلة لأنهم يعتمدون على العقل. طيب أخذنا مسألة وهي الأعيان المنتفع بها قبل معرفة حكم الشرع فيها، ما الحكم فيها؟ الصحيح من ثلاث الأقوال أنها على الإباحة حتى يأتي الدليل في التحريم. ما الدليل على أن الأصل إباحة؟ نعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا حديث وما سكت عنه فهو عفو. أيضا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم منه. نعم، إن أعظم المسلمين جرما وجرا سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجمل. طيب قبل أن نشرع في درسنا بعض التنبيهات مما مر علينا ونسينا ومن الدرس السابق. لا إله إلا الله. طيب يا أخوان، أولا كان هناك تنبيه نسينا أن نذكره في الدروس السابقة فيما يتعلق بالوقت الموسع، الذي عنده نسختي صفحة 33. عند قولي وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة أول وقتها بأنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض. رأيتم الموضع؟ وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة أول وقتها بأنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض. الأخ يقول طبعة دار اليقين صفحة 36. طيب يا أخوان، أما مسألة الإجماع بأنه يثاب ثواب الفرض ثابت الإجماع، وأما بأنه تلزمه نية الفرض فهذا لا إجماع فيه، فقد خالف الحنفية وبعض الحنابلة قول تلزمه نية الفرض، هذا ليس فيه إجماع. خالف الحنفية وبعض الحنابلة وقالوا يكفيه نية الصلاة، نية الصلاة دون أن يعينها فرضا، كان ينوي الظهر أو العصر دون أن ينوي أنها فرضا. والصحيح قول الجمهور أنه يلزمه أن ينويها فرض الوقت، ينويها فرضا. الحنابلة الذين قالوا هنا يكفي أن ينوي الظهر أو العصر، مقصود يقولون هو إذا نوى الظهر فهو لا، فالظهر واجبة، فالظهر واجبة فلا تقع إلا فرضا، لا تقع إلا فرضا لأن الظهر واجبة والعصر واجبة إلى آخر. لكن قد تأتي صور يكون إنسان مثلا قد صلى الظهر ثم أدرك الناس وهم يصلون فهنا يصليها نافلة، أو إنسان قال أنا سأصلي مع الإمام مع هذه الجماعة، هذه الجماعة قليل سأصلي معهم نافلة وبعد سأصلي فريضة. نعم، فالنية هنا لا تجزئه عن نية الفرض، مع أن هذا العمل لا يجوز له أن يترك أن يؤخر الفرض عن وقته، أن ينويه نافلة ابتداء مع أن الجماعة موجودة. الخلاصة أن الإجماع لم يصح، الإجماع بقوله وتلزمه نية الفرض لا يثبت الإجماع في ذلك. طيب، التنبيه الثاني بعده بقليل، يعني في العبارة التي صوبناها بعض الأخوة جاء بتصويب ثالث، العبارة التي صوبت بعض الأخوة جاء بتصويب ثالث وهو تصويب أيضا طيب، وهو أن تعدل العبارة فإنه إذن يموت عاصيا. بعد صفحة مما ذكرناه قبل قليل بعض الأخوة عدلها تصويب آخر وهو تصويب أيضا طيب، قال فإنه إذن يموت عاصيا، وكذا إذا غلب على ظنه أنه يموت، وكذا إذا غلب على ظنه، تكون العبارة يموت عاصيا وكذا إذا غلب على ظنه إلى آخره، هذا تصويب ثالث، كلها محتملة. طيب، فيما يتعلق بالمندوب يذكر أهل العلم أن تركه ليس فيه عقاب، إذا تركه الشخص لا عقاب فيه، فهل يترك المستحب ويعاقب في بعض الأحوال؟ نعم، إذا دوم على ترك المستحب، إذا تهاون الصلاة، إذا كان نعم بالتقييد أحسن. نعم، من ترك السنة رغبة عنها، من ترك ماذا؟ السنة رغبة عنها، أي مستحسنا تركها، مستحسنا تركها. فمن ترك السنة مستحسنا الترك أو مستحدا للترك فهذا إثم، من رغب عن سنتي فليس مني. وهنا فائدة، شيخ الإسلام قال رحمه الله كما في الجزء الرابع 436 من الفتاوى، الجزء الرابع 436 قال: يجوز ترك المستحب ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. يجوز ترك المستحب ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، هكذا العبارة في الفتاوى، ويحتمل أن تكون ولا يجوز اعتقاد استحباب تركه، على العبارة أدق. قال: يجوز ترك المستحب ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، ولعل العبارة ولا يجوز اعتقاد استحباب تركه، مع أن تلك العبارة لها توجيه. ولا يجوز اعتقاد عدم النسبية، ما احتمال. طيب، طيب أخوان، طيب ترك المستحب لا إثم فيه، هكذا هل يصل ترك المستحب إلى الاستحباب؟ يستحب أن تترك المستحب في بعض الأوقات؟ لا، وجدت مصلحة أعظم كتأليف القلوب. ذكر شيخ الإسلام في مسألة الجهر بالبسملة في مجموع الفتاوى بعد أن رجح الإصرار، ثم ذكر أنه يستحب الجهر فيها لتأليف القلوب، يعني إذا وصلت إلى مكان ربما ينفرون من السنة إلى الإصرار، ما هم مستعدون أن يقبلوا منك ابتداء، فأنت لا تبادرهم بهذه السنن التي تسبب لهم النفرة عن السنة وعن الدين، بل ابتدئهم بما يعقلون. فمثلا الصلاة بالنعال والإصرار بالبسملة والنابا وما أشبه ذلك من المستحبات التي لم يألفوها، فيستحب أن تترك لتأليف القلوب، لأن المصلحة في التأليف أعظم من قال ماذا. ومع الأيام ستستطيع بإذن الله تقيم السنة بعد أن يعلم الشرع ويستجيب للسنة، بعدها تستطيع أن تقيم هذه السنة فيما بعد. طيب، من أحب أن يقف على كلام شيخ الإسلام فهو في الجزء 22 407، استدل شيخ الإسلام بترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم تأليفا لقريش، لولا أن قوم في حديث عهد بجاهلية وكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. الجزء 22 صفحة 407. طيب، في درس أمس حديث لا ضرر ولا ضرار جاء من حديث ابن عباس ومن مراسيل زيد بن أسلم، وجاء عن جماعة آخرين من الصحابة، ذكر الشواهد ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أو شواهد متعددة يلتقي بها الفصل. الحديث حسن بمجموع طرقه، حديث لا ضرر ولا ضرار حديث حسن بمجموع طرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المكروه. قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور أي على المحرم، وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره. قال: كلامه واضح. والمكروه في اللغة اسم مفعول كره إذا أبغض ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر عدد من المحرمات ثم ذكر هذه الآية. قال: وقول عمرو بن الإطمالة: وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح. طيب، البيت واضح: إقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة، هامة هي رأسه البطل المشيح. المشيح هو المقبل، المقبل بجد وحذر، المقبل بجد وحذر. قال: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام، راجعة إلى المكروه، الإشارة في ذلك راجعة إلى المكروه. العبارة هنا والمحظور والحرام فيها يعني شيء، لأن الإطلاق وقد يطلق ذلك أي المكروه على المحظور، فالمحظور مشار إليه والحرام كذلك، فالإشارة في ذلك إلى المكروه. نعم، وقد يطلق ذلك على المحظور أي المكروه قد يطلق على المحظور والحرام، فكان المؤلف أراد أن الإشارة في ذلك إلى المكروه أي عائد إلى المحظور والحرام، أي أنه يطلق عليه محظور وحرام. طيب، العبارة يعني تحتاج إلى ضبط أكثر، لأن قول ذلك إشارة إلى المكروه فقط، وقد يطلق ذلك، انظروا إلى الكلام المتقدم في كلام المقدامة بعد أن عرف المكروه، قال: وقد يطلق ذلك على المحظور. فلو بدلنا ذلك بكلمة المكروه، وقد يطلق المكروه على المحظور، عبارة مستقيمة، ذلك إشارة إلى المكروه فقط، كلمة المحظور والحرام لا داعي لها هنا. قال: ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء. والأصل في اصطلاح المتأخرين أنها كراهة التنزيه، كراهة التنزيه في أصحاب المذاهب الأربعة ومن بعدهم، لكن أئمة المذاهب أحمد والشافعي ومالك وكذلك من قبلهم من الصحابة والتابعين قد يطلق الكراهة على التحريم وقد يطلقها على التنزيه، وتعرف ذلك من سياق كلامه، تعرف ذلك من سياق كلامه، فلا يفهم أن كل ما قالوا فيه مكروه أنهم يقصدون به كراهة، الكراهة التي اصطلح عليها المتأخرون، بل قد يقولون مكروه ويريدون التحريم، لكن يعدلون عن لفظ التحريم تورعا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فمن باب التورع والأفضلية يتركون اللفظ بالتحريم، جزم التحريم، ويقولون يكره ذلك أو أكره ذلك أو ما أشبه ذلك. وابن القيم رحمه الله كلام في أعلام الموقعين بين فيه مواضع كثيرة مما أطلقوا فيه الكراهة ويريدون به التحريم. أتينا بالكتاب أعلام الموقعين، نقرأ عليكم بعض كلامه. قال رحمه الله في أعلام الموقعين الجزء الأول 39 وما بعدها، الجزء الأول صفحة 39 وما بعدها. قال رحمه الله: قلت وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. ثم ذكر بعض أقوال الأئمة مما قالوا في إكراهه ومذهبهم في التحريم. من ذلك هو ذكر أمثلة كثيرة وأطال ذلك، لكن سأذكر لكم بعض ذلك. قال الإمام أحمد: في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه. وقال فيما إذا كان أكثر مال الرجل حراما، قال: لا يعجبني أن يؤكل ماله، قال: وهذا على سبيل التحريم. وقال: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذا كله كلام أحمد، قال: لا يعجبني، ثم استدل بالآية: حرمت عليكم الميتة إلى آخره. قال ابن القيم: فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه. وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها. ثم ذكر أمثلة كثيرة، ثم ذكر مذهب الحنفية. قال: وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. نعم. ثم ذكر بعض المسائل، لكن هذا التنصيص من محمد بن حسن كل مكروه فهو حرام ليس عليه مذهب الحنفية، مع أن أكثر ما يطلق الحنفية كثير ما يطلق الحنفية على المحرم مكروه، كثير هم أكثر من غيرهم من أصحاب المذاهب الأربعة في إطلاق المكروه على المحرم، لكن أيضا يطلقون المكروه على الكراهة الاصطلاحية. من ذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده. وقال أبو حنيفة وصاحبه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير. قال: وأما أصحاب مالك فذكر بعض ما ذكروا في مذهبهم، ومن ذلك قال: ومنها أن مالك النص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم وحمله بعضهم على الكراهة. ثم ذكر مذهب الشافعية. قال: ومن ذلك، أي مما يطلق في مذهب الشافعية، أن الشافعي نص على كراهة تزوج الرجل بنته من مال الزنا. قال: ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز. والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله. وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى قوله: ولا تقربوا الزنا، إلى قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: ولا تقربوا مال اليتيم، إلى قوله: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إلى آخر الآيات. ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح أن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذه الأمور محرمة سواء التي ذكرت في الآية أو في الحديث. قال: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أي في التحريم، ولكن المتأخرون ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. وقد اضطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقول: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إلى آخر كلامه. أي حتى كلمة لا ينبغي في كلام الشرع تستخدم في ماذا؟ استخدمت في الأمور المحرمة أو المستحيلة. طيب، الخلاصة من ذلك أن لفظ الكراهة عند السلف يطلقونها على التحريم، فبقي كيف العمل بذلك إذا رأيت بعض الصحابة بعض التابعين يقولون في المسألة أكره ذلك أو يكره ذلك، هل يجزم بأنهم قصدوا التحريم أو الكراهة الاصطلاحية؟ نعم، فسياق الكلام يدل على ذلك وفهم العلماء، فتجد العلماء قد جزموا يقولون وذهب إلى التحريم ابن عمر وابن مسعود وغيره، وإذا راجعت أقوالهم يقولون كره ذلك أو يكره ذلك، مع أن العلماء فهموا أن هذه الكراهة على سبيل التحريم. فيبقى الإنسان في ذلك على ماذا؟ على فهم العلماء ماذا فهموا من كلام الصحابة، أو على سياق الكلام، كأن يكون شدد في ذلك هذا الصحابي، شدد في هذا الفعل وكره، فيعلم أنه قصد التحريم. قال رحمه الله تعالى: وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه ما تركه خير من فعله. طيب، قال: وإن شئت قلت هو ما نهي عنه نهيا غير جاز، وكلها صحيحة هذا وهذا، وعبارة العثيمين من يذكرها في الأصول عن الرسول: ما نهى عن الشارع لا على وجه الإلزام بتركه، هذا هو أحسن التعريف. طيب، خلاف الأولى ما يعبر به العلماء بخلاف الأولى، هل هو من المكروه أم ليس من المكروه؟ نعم، الظاهر أنه من مبادئ الكراهة. بعضهم عده مرتبة متوسطة، نوع آخر قسم جعله قسما منفردا، فجعله مرتبة متوسطة بين المكروه والمباح. فالصحيح أنه من أقسام المكروه، من مبادئ الكراهة. وهذا ظهر اختيار ابن القيم عندما قرأنا كلامه صفحة 40، عندما بين أن المتأخرين غلطوا على أئمتهم. ماذا قال؟ قال: سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، كراهة التنزيه التي هي مصطلح عليه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، سماها كراهة ترك الأولى. فدل على المقيم يرى أنها من قسم المكروه، لكنها أنزل من المصطلح عليه، مبادئ يعتبر من المكروه لكنه مبدأ الكراهة. طيب، من ترك المستحبات هل يقال تركه مكروه أو خلاف الأولى؟ ترك شيئا مستحبا هل تركه مكروه أو خلاف الأولى؟ لا، ترك المستحبات هل هو مكروه أو خلاف الأولى؟ لا، كان مؤكدا فتركه كمكروه، يعني المستحبات المؤكدة تركها من الكراهة، كالوتر تركه مكروه، كذلك صيام يوم عرفة تركه مكروه، السواك كذلك تركه مكروه. وأما ما كان مستحبا استحبابا غير مؤكد فتركه خلاف الأولى، يكون تراها خفيفة، كالذي يترك صلاة الضحى أو يقل ذكره لله عز وجل، يذكر الله لكنه لا يكثر أو ما أشبه ذلك. طيب المكروه عند الحاجة له هل لا يزال مكروه أو ترتفع كراهته؟ المكروه عند الحاجة له احتجت أن تفعل هذا الشيء، نعم ترتفع كراهة ويكون مباح، ذكر ذلك شيخ الإسلام ونسيت أن أذكر، نسيت أن أنقل الرقم، رقم الصفحة والمجلد، ذكره في مجمع الفتاوى، ذكر شيخ الإسلام في مجمع الفتاوى أن ما كان ما كل استعماله يجوز استعماله مع الحاجة وتزول الكراهة، مثلا الشرب قائما مكروه هكذا، وصلت إلى مكان لا مرتفع الشرب فيه مرتفع ولا كوب عندك إلا ماذا ما كان مسلسلا ما تستطيع أن تجلس معه تأخذ بيديك وتجلس، لا بس إن شاء الله تزول الكراهة في هذا، أو كنت في مكان مزدحم ما تستطيع الجلوس، مكان ضيق ما يستطيع الجلوس، تزول الكراهة، يصير الشرب قائما مباح. كذلك من دخل المسجد يريد أن يشرب قبل أن يصلي، يريد أن يشرب قبل أن يصلي، فيشرب قائما وتزول الكراهة ثم يصلي، ويخطأ على الأخوة فيجلس، خطأ خطأ الجلوس، أن هنا تزول الكراهة، كراهة الشرب تزول، يشرب قائما ثم يصلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى فصلا، قال المؤلف رحمه الله: والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدع، غير مستدع ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى، عندكم فالنهي كلكم فالمنهي عنه أولى، سؤال العبارة فالمنهي كما في الروضة، فالمنهي عنه أولى. معنى هذه العبارات أولا معنى إجمالي قبل أن نقرأ كلام الشارح، يعني أن الأمر العام أمر بشيء، فمثلا أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالذكر، فيبقى الأمر على الاستحباب. طيب إذا جاءت صورة مكروهة من الصيام أو من الصلاة أو ما أشبه ذلك، صورة مكروهة، هل تدخل في الأمر؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالصوم فإنه لا مثل له. طيب جاء صيام يوم الجمعة بالفرادس، جاء صيام يوم الجمعة بالفرادس مكروه، أو صيام يوم السبت عند من يقول بذلك مكروه من فرادس أو تخصيصه، هل يدخل في الأمر الأول عليك بالصوم؟ لا، لا يدخل فيه، لأن هذا له كراهة خاصة به، هذا معنى هذا الفصل، أي أن الصورة المكروهة لا تدخل في الأمر العام، لا تدخل، لأن المكروه غير مأمور به، فالصورة المكروهة تكون مخصوصة من الأمر العام، هذا معنى هذا الفصل. قال إيضاح معنى كلامه رحمه الله: أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه، نهي تنزيها أو تحريم، لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، يعني ذلك الشيء الخاص الذي هو محرم أو مكروه لا يدخل في الأمر لأنه ليس مأمورا به. ولذلك قال ابن قدامة في آخر عبارته لأنه يستحيل أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور، تقدم معنا أنه قال المباح ليس بمأمور ولا منهي، فالمنهي عنه أولى، أي المنهي عنه أولى أن لا يكون مأمورا به، المنهي عنه ليس مأمورا به أيضا. قال لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن النهي ضد الأمر، لأن النهي ضد الأمر، والشيء لا يدخل في ضده خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي. وهكذا، يعني بعض الحنفية عكسوا، قالوا الصورة المكروهة يصبح مأمورا بها، الصورة المكروهة يصبح مأمورا بها، تصبح مأمورا بها. مثل ذلك تحية المسجد دخل في وقت النهي، العصر بعد العصر أو بعد الفجر أو وقت الزوال. قال بعض الحنفية وليس كلهم، قالوا الله عز وجل أمر بالصلاة إذا دخل المسجد، إذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالأمر يشمل جميع الصور حتى هذه الصورة التي هي بعد العصر وبعد الصبح أوقات النهي. قالوا فأوقات النهي الصلاة فيه لتحية المسجد يكون مأمورا بها وليس، فيكون منهيا عنها ومأمورا بها فتعمل، فيقولون تدخل في الأمر، والجمهور خالفون في ذلك كما سيأتي. قال وقال الشافعي رحمه الله إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي، فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي. الشافعي رحمه الله مذهب أحمد في رواية وجماعة من أهل العلم يقولون الصلوات في أوقات النهي ذوات الأسباب ليست داخلة في النهي، إنما نهي عن التنفل المطلق، ويدل على ذلك كثرة الأدلة الواردة في الصلوات، في صلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأيضا قضى بعض الصحابة صلاة سنة الفجر بعد الفجر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك صلاة الجنازة من ذوات الأسباب وهي تجوز في هذه الأوقات، وكذلك استثنى العلماء المنذورة نذر أن يصلي وما أشبه ذلك، كذلك صلاة الكسوف لو كسفت الشمس في ذلك الوقت مثلا. فذوات الأسباب لا تدخل في النهي، وعلى ذلك فهذا المثال ليس متضحا، ليس سليما، لأن ذوات الأسباب لها حكم خاص بأدلتها الخاصة بها، فذوات الأسباب مخصوصة من النهي. نذكر مثالا آخر يستقيم به ما ذكرناه قبل قليل، النهي الأمر بالصوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنفل بالصيام، فوافق فأراد إنسان صيام يوم الجمعة منفردا، وقد نهى الشرع عن ذلك، منهم من جعل النهي كراهة ومنهم من جعل النهي تحريم، فهل يدخل في الأمر بالصيام الذي حث عليه الشرع عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أو ماذا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه النار 70 خليفة، هل يدخل في هذا الأمر صيام يوم الجمعة؟ لا يدخل، نعم، لأنه مكروه، فالمكروه فالأمر المطلق لا يتناول المكروه كما ذكر ابن قدامة، الأمر المطلق لا يتناول المكروه. طيب الأمر بالذكر، الأمر بالذكر أمر الله عز وجل بذكره، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إلى آخر، أدلة كثيرة على الذكر، إنسان أراد أن يذكر الله وقت خطبة الجمعة وقت الخطبة هل يقول أن الله عز وجل أمرني بالذكر وأمرني أكثر من ذكره سأسبح وأكيد أفضل الأذكار بأفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. طلع الخطيب على المنبر فبدأ يسبح، هل يشمله الحث على الذكر؟ يشمله؟ لا يشمله في هذه الصورة لأنها منهي عنه في حال الخطبة. كذلك التنفل بالصلاة، الله عز وجل حث على الصلاة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هل هذا يشمل إذا كان الطعام حاضر وهو محتاج له؟ قال الله عز وجل هل يشمل هذه الصورة فتكون الصائم لا حضر الطعام فقال سأقوم صلي لله ركعتين تنفلا وهو محتاج إلى الطعام، هل الصلاة في هذا الوقت مستحبة ومكروهة؟ يكره له ذلك، فلا يشملها الحث إنك لا تجد لا سجدة إلا رفعك الله بدرجة، لأن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. طيب هذه الأمثلة أوضح مما ذكره المعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وبحمدك.